وتمسكن بحبله وبوحيه وتوكلن عليه حقيقة التكلان. تمسكن بحبل من؟ حبل الله، كما قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا. وبوحيه، أي بوحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتوكلن حقيقة التكلان، يعني اعتمد على الله، لأن التوكل على الله هو صدق الاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به. هذا التوكل، صدق الاعتماد على الله في إيش؟ في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب النافعة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.